بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ومنها كفارات الحج، ومنها الجزاء في صيد الحرم والإحرام، ومنها أخذ السلب في التعرض إلى ما في حرم المدينة، ومنها الكفارة في الوطء في الصوم، ومنها كفارة الظهار، ومنها كفارة القتل، ومنها كفارة الحنث في اليمين، فإن الكفارات كلها من العقوبات المالية. السادسة والتسعون. السكوت يقوم مقام النطق في مواضع، منها سكوت المأموم لاستماع قراءة الإمام يقوم له مقام القراءة، ومنها إذا استؤذنت البكر في التزويج فسكتت، ومنها النكول عن اليمين، ومنها البيع بالمعاطاة من غير النطق. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: في المواضع التي يقوم فيها السكوت مقام النطق، بمعنى أن من سكت فكمن نطق. قال: منها سكوت المأموم لاستماع قراءة الإمام يقوم له مقام القراءة. ودليل ذلك لمن ذهب لهذا القول قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. قالوا: وهذا دليل على أن سكوت المأموم إيش؟ كنطقه، يعني كأنه قرأ، كأنه قرأ. وهذه المسألة، يعني مسألة قراءة المأموم للفاتحة، اختلف العلماء رحمهم الله فيها على أقوال ثلاثة. فمنهم من قال إن قراءة الفاتحة ركن في حق كل مصل من إمام ومأموم ومنفرد، لعموم حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقال: كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، يعني فاسدة. وقال لبعض أصحابه: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قالوا: بلى. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وهذا أيضا الحديث لعلكم تقرؤون خلف إمامكم كان في صلاة جهرية. وهذا القول هو الراجح، أن الفاتحة ركن في حق كل مصل. والقول الثاني أن المأموم لا تجب عليه قراءة الفاتحة مطلقا في السرية ولا في الجهرية، وإنما تجب الفاتحة على الإمام والمنفرد، وأما المأموم فلا تجب عليه، سواء كان ذلك بالسرية أم في الجهرية. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. واستدلوا بها بالحديث السابق: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. ولكن هذا القول ضعيف، لأن الحديث من كان له إمام فقراءة الإمام صريح في أن المأموم يكتفي بقراءة الإمام فيما إذا سمع، وهو لا يسمع إلا في الجهرية دون السرية. والقول الثالث في هذه المسألة أن الفاتحة لا تجب على المأموم في الجهرية دون السرية، وأن المأموم يجب عليه أن يقرأ الفاتحة في السرية دون الجهرية. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد، وهي اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجمع من المحققين، لكن القول الأول أقرب إلى الصواب، وأن الفاتحة ركن في حق كل مصل. قال: ومنها إذا استؤذنت البكر في التزويج فسكتت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وما إذنها؟ قال: سماتها. فسكوتها يقوم مقام النطق. وأما بالنسبة للثيب فلا بد أن تنطق، لا بد أن تنطق. قال: ومنها النكول عن اليمين، النكول بمعنى الامتناع عن اليمين، يقوم مقام السكوت. السكوت هنا يقوم مقام النطق، يعني فإذا وجهت إليه اليمين وامتنع فكأنه يقول في نفسه: أنا مبطل. ووجه ذلك أنه لو كان محقا لما امتنع من اليمين، لأن اليمين لا تضره. وهذا أيضا على قول، على قول وهو مشهور من المذهب. والقول الثاني أن ذلك لا يعد أو لا يقوم مقام النطق، بل إذا نكل عن اليمين وجهت اليمين إلى المدعي، وجهت اليمين إلى المدعي، لأنه ثبت في السنن سنة أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم رد اليمين على المدعي، رد اليمين على المدعي. قال: ومنها البيع بالمعاطاة من غير نطق. نعم، البيع له صيغتان، قولية وفعلية. فالصيغة القولية: بعتك وما أشبهه. والصيغة الفعلية هي المعاطاة، فتقوم المعاطاة مقام النطق لجريان العرف بذلك. نعم. ثم قال: السابعات والتسعون: من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، منها إذا قتل مورثه لم يرث، ومنها إذا قتل المدبر سيده بطل تدبيره، ومنها إذا قتل الموصى له الموصية بطلت الوصية. نعم، السابعة والتسعون: في من استعجل شيئا قبل أوانه. قال: من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. ومعنى هذه القاعدة أن من تعجل حقه أو ما أبيح له قبل وقته فإنه يعاقب بحرمانه. لكن هذه القاعدة يجب أن تقيد، وهي ما إذا تعجل شيئا قبل أوانه على وجه محرم، على وجه محرم. فمن تعجل شيئا قبل أوانه على وجه محرم عوقب بحرمانه. أولا، ما الدليل على هذه القاعدة؟ الدليل عليها قول الله عز وجل: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. فهؤلاء تعجلوا شهواتهم المحرمة في الدنيا فعوقبوا بحرمانها يوم القيامة إذا لم يتب منها. وأما السنة فمنها ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في من لبس الحرير وشرب الخمر، أنه قال: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشربه في الآخرة. ولكن هنا نقول على وجه محرم، يعني تعجل على وجه محرم احترازا مما لو تعجل شيئا قبل أوانه على وجه مباح فإن ذلك لا بأس به. من أمثلة ما لو تعجل على شيء من أمثلة ما لو تعجل شيئا قبل أوانه على وجه مباح: لو طلب الفقير من الغني أن يعجل زكاة ماله، إنسان غني تحل زكاته في رمضان، فجاء فقير وقال: أنا محتاج فعجل لي زكاة مالك. هنا تعجل شيئا قبل أوانه، هنا لا يعاقب بحرمانه. كذلك أيضا لو طلب الغريم من غريمه تعجيل الدين وإسقاط بعضه، رجل يطلب آخر، يعني زيد يطلب عمرا 100,000 ريال تحل بعد سنة، فقال: عجل هذه 100 وأحط عنك، بدل ما تكون 100 تكون 80، وهي مسألة ضع وتعجل. هذا تعجل شيئا قبل أوانه لكن على وجه، على وجه مباح. إذن هذه القاعدة، وهي: من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، نقول هذه تقيد، يجب أن تقيد بما إذا تعجل شيئا قبل أوانه على وجه محرم. ولهذا شيخنا رحمه الله في منظومته قيد وقال: وكل من تعجل الشيء على وجه محرم فمنعه جلاء. وكل من تعجل الشيء على وجه محرم، ليخرج بذلك إيش؟ الوجه المباح. من أمثلة هذه القاعدة يقول: إذا قتل مورثه لم يرث، لأنه استعجل شيئا قبل أوانه، لأن الإرث لا يكون إلا بعد الموت. ومنها أيضا: إذا قتل المدبر سيده بطل تدبيره. المدبر هو الذي علق عتقه بالموت، بحيث يقول السيد: إذا مت فأنت حر. فلو تعجل المدبر يعني التدبير وقتل سيده لأجل أن يحرر نفسه، هنا يعاقب بحرمانه. طيب يقول: ومنها إذا قتل الموصى له الموصي بطلت الوصية. بطلت الوصية معاملة له بنقيض قصده. من أمثلتها أيضا الغال من الغنيمة قبل قسمتها. الغال من الغنيمة قبل قسمتها يحرم من سهمه، يحرم من سهمه على القول الراجح. ومنها أيضا من أمثلتها إذا طلق زوجته في مرض موته المخوف متهما بقصد حرمانه من الميراث، فإنها إيش؟ ترث معاملة له بنقيض قصده. إذن هذه القاعدة: من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. نقول هذه تقيد بماذا؟ بما إذا تعجل شيئا على وجه محرم. نعم. قصدك أن أفعالهم محرمة؟ أي نعم. لأننا ذكرنا أمثلة محرمة. لكن كلامه الآن: من تعجل شيئا قبل أوانه يدخل فيه من تعجل، من الفقير إذا تعجل زكاة الغني. لكن ليس منه عمل. ها؟ ليس منه عمل. كيف ليس منه عمل؟ الفقير الآن طلب من الغني. أي. طلب، بس لكن ليس منه. لا، هم ليست المسألة مسألة عمل، مسألة طلب. يعني لا ليس هذا أن تعجل شيئا قبل أوانه لأنه عمل. الزوج الآن طلق، مجرد كلام. طيب هذا عمل، قال أعطني زكاة، نفس الشيء. نعم. لكن شيخ، هذا أباح له الشرع أن يسقط عن غريمه، وأن هؤلاء ما أباح لهم الشرع أن لذلك حين نقول من تعجل شيئا قبل أوانه إيش؟ على وجه محرم لازم تقيد. لأن إذا لم تقل على وجه محرم دخل في كل من تعجل شيء قبل زمنه. يعني الآن يدخل فيها مثل الغريم، إذا قال مثل: عجل دينك وأعطيك وأسقط عنك، هذا تعجل شيء قبل أوانه يعاقب بحرمانه لو أخذنا بالقاعدة. لكن نقول هنا على وجه محرم احترازا مما لو تعجل الشيء على وجه مباح. على وجه مباح أيضا يدخل فيها مثلا لو فرض، لو تعجل على وجه مباح، لو قتل مورثه قصاصا، هذا منه فعل، منه فعل يرد عليك فعل. فهمت؟ إيه. نعم. ثم قال الثامنة مفهوم هذه: لو قتل مورث، يعني إنسان مثلا يرث من شخص، وهذا الشخص الذي يرث منه فعل ما يوجب القتل مثل زنا أو قصاص، الردة تمنع الإرث، فقتله قصاصا أو قتله يعني حدا، هذا تعجل شيء، ظاهر الفعل تعجل لكن على وجه مباح. نعم. ثم قال 98: إذا علق الحكم على المظنة لم يعتبر فيه وجود الحقيقة، من ذلك انتقال المني مظنة خروجه فلا يعتبر فيه وجود الحقيقة، ومن ذلك لمس المرأة مظنة الانتشار، والانتشار مظنة خروج الشيء فلا يعتبر في ذلك وجود الحقيقة، ومن ذلك السفر في الفطر مظنة المشقة فلا يعتبر فيه وجود الحقيقة. طيب يقول في تعليق الحكم على المظنة: إذا علق الحكم على المظنة لم يعتبر وجود الحقيقة، بل يكفي الظن، وهذا عند تعذر اليقين، عند تعذر اليقين، فإذا تعذر اليقين فإنه يرجع إلى غلبة الظن. لكن نرجع أصل قاعدة: إذا علق الحكم على المظنة لم يعتبر وجود الحقيقة، يعني وجود اليقين لقيام المظنة مقام المئنة، فالمظنة تقوم مقام المئنة. أضرب مثال لذلك: النوم في حد ذاته ليس ناقضا، ولكنه مظنة إيش؟ النقض. النوم في حد ذاته باعتباره نوما ليس ناقضا للوضوء، لكنه كان ناقضا لأنه مظنة النقض، والمظنة لها حكم المئنة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا العين وكاء السهم، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. فهنا أعطيت المظنة حكم المئنة، المئنة يعني اليقين. فنأخذ من هذا قاعدة، وهي أنه متى تعذر اليقين فإنه يرجع إلى غلبة الظن. متى تعذر اليقين فإنه يرجع إلى غلبة الظن. لكن هذه القاعدة عند الفقهاء ليست مضطردة، بمعنى أنه هل يرجع إلى اليقين دائما ولا عبرة بغلبة الظن، أو إذا تعذر اليقين رجع إلى غلبة الظن. فهناك مسائل أجازوا فيها العمل بغلبة الظن، وهناك مسائل لم يجوزوا فيها العمل بغلبة الظن. فمثلا قالوا إذا غلب على ظنه دخول الوقت له أن يصلي، إذا غلب على ظنه دخول الوقت، الإنسان لو غلب على ظنه أن الوقت قد دخل له أن يصلي، فجعلوا غلبة الظن هنا تقوم مقام اليقين، تقوم مقام اليقين. وهناك مسائل لم يعملوا فيها هذا، فمثلا لو غلب على ظنه أنه أحدث لا يعمل بهذه الغلبة، لا يعمل بهذه الغلبة. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فجدة المذهب هنا يعني ليست مضطردة، فتارة اعتبروا الظن وتارة قالوا لا بد من اليقين. من المسائل التي يعتبر فيها الظن إذا دفع زكاته لغني ظنه فقيرا، دفع زكاته لغني ظنه فقيرا، يقول في هذه الحال تجزئ دون غيره. يعني هذه المسألة استثنوها فقط، يعني لو دفع زكاته لمن ظنه غريم، لمن ظنه غارم فتبين أنه غير غارم، يقول لا تجزئ الزكاة. شوف على المذهب، لو دفع زكاة ماله لشخص يظن أن عليه دينا فتبين أنه لا دين عليه، قالوا لا تجزئ. ولو دفع زكاته زكاة ماله لمن ظنه في سبيل الله ثم تبين أنه ليس في سبيل الله، يقول لا تجزئ. لكن من دفع زكاة ماله لغني ظنه فقيرا فإنها يقول تجزئ، يقول لأن الفقر أمر خفي، أمر خفي، فقد يغيب على الإنسان ذلك، بخلاف الغارم. فالغارم قد يتمكن صاحب المال من أن يقول أعطني مثلا بينة على أنك غارم أو أن عليك دين. ولكن شيخ الإسلام رحمه الله طرد هذه القاعدة وقال يعمل بغلبة الظن إذا تعذر اليقين مطلقا في عامة أمور الشرع، إلا ما طلب الشارع فيه اليقين، إلا ما طلب الشارع فيه اليقين. فقال إذا تعذر اليقين فإنه يرجع إلى غلبة الظن، فإن لم يكن غلب الظن فإنه يرجع إلى الأصل وجودا أو عدما. فهمتم؟ إذن نقول الآن الأصل أنه إذا تعذر اليقين رجع إلى غلبة الظن، فإن لم يكن هناك غلبة ظن رجع إلى الأصل سواء كان إيش وجودا أو عدما. فما كان معلوما وجوده فالأصل بقاء الوجود، وما كان معلوما عدمه فالأصل بقاء العدم. فكل ما علم وجوده فالأصل بقاؤه، الأصل بقاء ما كان على ما كان، وكل ما كان معلوما أنه معدوم فالأصل أنه يبقى معدوما. نعم. يقول إذا علق الحكم على المظنة لم يعتبر فيها وجود الحقيقة، من ذلك انتقال المني مظنة خروجه فلا يعتبر فيه وجود الحقيقة، فإذا أحس بانتقال المني ولم يخرج إيش وجب الغسل، إذا أحس بانتقاله ولم يخرج وجب الغسل. وكذلك أيضا المرأة لو أحست بانتقال الحيض، لو أحست بانتقال الحيض ولم يخرج وجب ثبت الحيض، وهذا هو المشهور من المذهب. والقول الثاني أن الحكم لا يثبت إلا بالرؤية، فإذا أحس بانتقال المني أو انتقل ولكنه لم يخرج فإنه لا يجب الغسل، لا يجب الغسل إلا برؤية إيش المني أو الماء. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الماء من الماء، وما دام أنه لم يخرج لا يسمى ماء. وثانيا أصرح من حديث أم سليم رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال نعم إذا هي رأت الماء، رأت الماء. وكذلك أيضا بالنسبة للحيض، لو أحست بانتقال الحيض، انتقال الحيض ولكنه لم يخرج، فلا تثبت أحكام الحيض، لا تثبت الأحكام إلا بخروجه، لأن الشارع علق الحكم على إيش؟ خروج الدم. ويسألونك عن المحيض، يقول هو أذن، ولا يكون أذن إلا بعد خروجه. فينبني على ذلك، لو أن أحست بانتقال الحيض قبل أن تغرب الشمس بلحظات ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس، فصيامها صحيح، وعلى المذهب صيامها لا يصح. هذه مسألة مهمة قد تقع للنساء، امرأة مثلا قد تحس بألام الحيض في آخر العصر، لكن تنظر لم تجد دما، إذا نظرت لا تجد دما، فهل يصح صومها هذا اليوم؟ نقول أما على المذهب فلا يصح صومها، لأن الانتقال مظنة، والمظنة لا حكم المئنة. والقول الثاني أن صيامها صحيح. قال: ومن ذلك لمس المرأة مظنة الانتشار، والانتشار مظنة خروج شيء، فلا يعتبر في ذلك وجود الحقيقة. وظاهر كلامه لمس المرأة ظاهره سواء مسها لشهوة أم لغير شهوة. وهذه المسألة أيضا اختلف العلماء رحمهم الله فيها، هل مس المرأة ينقض الوضوء أو لا ينقض؟ فمنهم من قال إن مس المرأة ناقض للوضوء مطلقا، سواء كان لشهوة أم لغير شهوة. ومنهم من قال إنه لا ينقض مطلقا، سواء لشهوة أم لغير شهوة. ومنهم من فصل وقال إنه ينقض الوضوء إذا كان لشهوة، ولا ينقض إذا كان لغير شهوة. والصحيح هو القول الثاني، وأن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا إلا إذا خرج منه شيء، حتى ولو كان لشهوة، حتى ولو كان لشهوة. والدليل على أن المس لشهوة لا ينقض أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل نساءه ثم يخرج إلى الصلاة، والتقبيل أعظم من المس، لأنه إذا كان المس لشهوة ينقض فلا ينقض، فالتقبيل من باب أولى. نقول إذا كان التقبيل لا ينقض مع أنه أشد، فالمس من باب أولى. وهذا القول هو الراجح، أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا إلا إذا خرج منه شيء. وأما الاستدلال بالآية الكريمة أو لامستم النساء، فالمراد بالملامسة هنا الجماع، كما فسر ذلك ابن عباس رضي الله عنه. قال: ومن ذلك السفر في الفطر مظنة المشقة، السفر في الفطر مظنة المشقة، فلا يعتبر وجود الحقيقة. يعني أن الشارع رخص للمسافر أن يترخص برخص السفر، لأن السفر مظنة المشقة، لكن هل يعتبر وجود الحقيقة؟ لا يعتبر. فلو سافر ولم يجد مشقة جاز له أن يفطر. والعبارة فيها قلق حقيقة، يقول: ومن ذلك السفر في الفطر، وإنك الفطر في السفر. لا، ولو قال أعم ومن ذلك رخص السفر مظنة للمشقة، فلا يعتبر وجود الحقيقة، كان أعم. نعم. لكن يقصد الشيخ أن السفر في حال الصيام أصلا حقيقة في وجود المشقة، لكن في حال عدم الصيام يعني في غير رمضان. السفر في الفطر هي عبارة، يعني على كلامه الفطر في السفر. إيه؟ شيخ، نعم. بالنسبة لقوله مظنة الانتشار، ليس هذا الدليل على أنه كأنه يريد المس الشهوة؟ لا، بس يقول اللمس ليس مطلقا يعني. إيه، هو ظاهر كلامه، لكن يقول لا يقول اللمس، لمس المرأة مظنة للانتشار، مظنة يعني يمكن ينتشر، في غلب الظن أنه ينتشر، فأعطي ذلك حكم الحقيقة. لكن نحن نقول حتى ولو كان يعني مسها لشهوة فإن هذا المس لا ينقض الوضوء. نعم. ثم قال 99: ما دام فيه ظن، نعم، موجب للحكم. نعم. اليقين هو الاعتقاد الجازم، والترجيح أن يرجح أحد الطرفين، فالراجح ظن والمرجوح وهم والمساوي شك، فاليقين يزيل الثلاثة ولا يزيله شيء من الثلاثة، والظن يزيل الشك والوهم، وينبني على هذه القاعدة مسائل كثيرة جدا منها. طيب، اليقين هو الاعتقاد الجازم. المؤلف رحمه الله ذكر المعلوم، الشيء المعلوم مراتب: يقين وهو العلم، وظن ووهم وشك. واضح؟ كل معلوم فهو على هذه المراتب الأربع: إما أن يعلم يقينا أو ظنا، يعني غلب الظن، أو وهما أو شكا. فاليقين العلم هو معرفة الشيء على ما هو عليه، هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما مطابقا، وهو اليقين. الثاني غلبة ظن، وهو الطرف الراجح من الشك، يعني الشك هو التردد بين أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. الطرف الراجح ظن، والطرف المرجوح وهم. ولهذا يقول اليقين هو الاعتقاد الجازم، والترجيح أن ترجح أحد الطرفين، فالراجح ظن والمرجوح وهم، والمساوي شك. واعلم أن غلبة الظن على المذهب تدخل في الشك، غلبة الظن حكمها حكم الشك. ولهذا إذا مر بك بكلام فقه وإن شك في عدد الركعات، فهذا يدخل فيه الشك الذي هو التردد، والترجيح الذي هو غلبة الظن. يعني عندهم يقين وشك، ما في غلبة الظن. الفقهاء في باب سجود السهو وفي غيره عندهم يقين إيش بعد؟ وشك. ما عند ليس عندهم غلبة الظن. فإذا قال وإن شك في صلاته، فيدخل في الشك إيش؟ غلبة الظن، غلبة الظن. نعم. قال: منها إذا تيقن طهارة الماء وشك في نجاسته، أو تيقن نجاسته وشك في طهارته. نعم، هذه القاعدة، وهي اليقين لا يزول بالشك. اليقين لا يزول بالشك، تؤخذ من قول النبي عليه الصلاة والسلام حينما شكي إليه الرجل يجد الشيء في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فهذا الحديث أخذ منه العلماء اليقين لا يزول بالشك، واليقين لا يزول إلا بيقين، فلا يزول اليقين بغلب الظن، ومن باب أولى لا يزول بالشك. وأخذوا منه أيضا الأصل بقاء ما كان على ما كان. إذا تيقن طهارة الماء، إنسان عنده ماء قد تيقن طهارته، ثم شك هل تنجس أو لم يتنجس، فإنه يبني على اليقين وهو الأصل وهو اليقين. غلب على ظنه أنه تنجس لا يلتفت، فما دام هناك يقين فإن غلبة الظن لا يلتفت إليها. كذلك العكس، تيقن النجاسة وشك في الطهارة. نعم. ومنها إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة، وإذا تيقنهما وشك في السابق منهما. نعم، فهو بضد حاله قبلهما. إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث طاهر، تيقن الحدث وشك في الطهارة محدث، تيقنهما، تيقن الطهارة وشك في السابق، في السابق منهما، نقول هو بضد حاله قبلهما، ضد حاله قبلهما. إنسان تيقن أنه توضأ وأحدث، لكن لا يدري هل الحدث قبل أحدث ثم توضأ، أو توضأ ثم أحدث، نقول هو بضد حاله قبلهما. ما حالك الآن؟ محدث، إذن أنت متطهر. إذا قال أنا متطهر، نقول أنت الآن إيش؟ محدث. هذا معنى قولهم إن تيقنهم وشك في السابق منهم. المؤلف غريبة ما كمل العبارة. نعم. ومنها إذا شك في دخول الوقت في الصلاة، إذا شك في دخول الوقت في الصلاة والصوم، وإذا شك في خروجه، وإذا شك في عدد الطواف، وإذا شك في عدد الطلاق، أو تيقن الزوجية وشك في الطلاق، أو تيقن الطلاق وشك في الحل. وفروع هذه القاعدة كثيرة. نعم، يقول: ومنها إذا شك في دخول الوقت في الصلاة، شك، نقول أصل عدم الدخول. شك هل طلع الفجر أم لم أو لم يطلع، نقول أصل بقاء، الأصل بقاء الليل. شك هل غربت الشمس أو لم تغرب، نقول أصل بقاء النهار. إذن إذا شك في أمر نقول يرجع إلى الأصل. فإذا شك هل طلع الفجر، ما الأصل؟ أن الليلة باقٍ. إذا شك هل غربت الشمس الأصل أن النهار باقٍ. كذلك أيضا إذا شك في خروجه قال وإذا شك في الطواف يعني في عدد الأشواط فهنا إن كان عنده غلبة ظن يرجع إليها وإن لم يكن عنده غلبة ظن رجع إلى اليقين. ومثله في الصلاة إذا شك في عدد الركعات فإن كان عنده غلبة الظن رجع إلى غلبة الظن وإلا رجع إلى اليقين. ما الذي أخرج هذه القاعدة عن الشك لا الشك لا يزول اليقين لا يزول بالشك؟ يقول حديث ابن مسعود إذا شك أحدكم في الصلاة فلم يدري كم صلى ثلاثة أم أربعا فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه فليتحرى الصواب. وفي الرواية الأخرى فليبني على ما استيقن. ولا منافاة بينهما لأنه في الحال في قوله فليتحرى الصواب إذا كان عنده غلبة ظن وقوله فليبني على ما استيقن إذا لم يكن عنده غلبة ظن. ولهذا كان الشك في الصلاة على نوعين. النوع الأول أن يكون عنده غلبة الظن فيعمل بما غلب على ظنه سواء كان القليل أم الكثير. والحال الثاني أن لا يكون عنده غلبة الظن فيبني على اليقين وهو الأقل. مثال ذلك إنسان في الصلاة شك هل هي الثالثة أو الرابعة غلب على ظنه أنها الثالثة يجعلها الثالثة وهو الأقل غلب على ظنه أنها الرابعة يجعلها الرابعة. فغلبة الظن سواء في الأقل أو في الأكثر. إذا لم يكن عنده غلبة الظن وهو الحال الثانية يبني على اليقين وهو الأقل. كذلك أيضا يقال بالنسبة للطواف فإذا شك في الطواف أو شك في السعي في الأشواط هل هذا الشوط الثالث أو الرابع مع أنه أيضا الشك في السعي أقل بكثير من الشك في الطواف لأنه الآن إذا شك في السعي يعني ربما إذا كان متجه إلى الصفا يعرف أنه في الشوط إيش الثاني زوجي الرابع السادس نعم زوجي ها هذه رجح فيه ترجيح لكن الطواف ليس فيه ذلك. يقول وإذا شك في عدد الطلاق أو تيقن الزوجية وشك في طلاق أو تيقن الطلاق وشك في الحل. إذا شك في عدد الطلاق الشك في الطلاق كما سبق لنا له صور متعددة الشك في أصله الشك في عدده الشك في تعليقه بالشرط الشك في حصول الشرط الشك في عين المطلقة كم صورة؟ خمس. الشك في الطلاق له خمس صور. الصورة الأولى الشك في أصل الطلاق هل طلق أو لم يطلق ما الأصل؟ عدم الطلاق. الصورة الثانية الشك في عدده شك هل طلق واحدة أو اثنتين نقول يرجع إلى اليقين وهو الواحدة لأن الواحدة متيقنة والثانية مشكوك فيها والأصل عدمها. الثالث شك في تعليق الطلاق بالشرط يعني هل حينما طلق تيقن الطلاق لكن شك هل أنه طلاق ناجز أم معلق نقول الأصل عدم التعليق بالشرط. الصورة الرابعة الشك في حصول الشرط بمعنى تيقن الطلاق وتيقن أنه علقه على شرط وشك في حصول الشرط بمعنى قال إن فعلت كذا فأنت طالق إن كلمت زيدا فأنت طالق وشك هل حصل الشرط أو لا نقول الأصل عدم حصوله. الصورة الخامسة كمل الشرط. نعم الصورة الخامسة الشك في عين المطلقة بمعنى كله زوجتان وتيقن أن واحدة منهما قد طلقها لكن المحل مبهم بمعنى لا يعلم أهي فلانة أم فلانة فهنا قالوا تخرج بقرعة إن هنا اشتباه وكل ما يكون الأمر فيه مشتبها فإنه يخرج بالقرعة. فلو غرض أن لديه أن عنده زوجتين فاطمة وهند وشك يعني تيقن أن واحدة أن إحداهما قد طلقت وشك هي فاطمة أو هند تخرج بالقرعة فلو فرض أن القرعة خرجت على فاطمة نقول يفارقها وتبقى معه ماذا؟ هند. إذا تبين فيما بعد، يعني لو أنه فيما بعد وجد أوراقا أو وثيقة فيها أن المطلقة هي هند أو أن المطلقة هي فاطمة، نقول أما إذا كانت المطلقة هي فاطمة فالأمر واضح، يعني هي ما شاء الله وقعت عليها القرعة والحقيقة. لكن إذا تبين أن المطلقة هي هند، هي هند، فهنا قالوا يفارقها، يفارقها يعني تبين أنها إيش؟ مطلقة. ويسترد فاطمة، يسترد فاطمة ما لو ما لم تتزوج أو تكون القرعة بحاكم من حاكم. فإذا تزوجت، لو فرض أن فاطمة لما فارقها على أنها هي مطلقة تزوجت، فلا يمكن أن يفسد نكاح الزوج الثاني. وكذلك أيضا لو كانت القرعة من حاكم، لأن قرعة الحاكم كحكمه، فحينئذ لا يستردها. لكن لو فرض أنها لم تتزوج فحينئذ له أن يستردها. نعم. السلام عليكم. ها؟ لا بغير عقد، يعني تبين أنه لم يقع عليها طلاق. أحسن الله عليكم شيخ، لم يقع عليها الطلاق كيف يستمر النكاح الثاني؟ لابد أن خلاص الآن القرعة، نقول إذا كانت القرعة إذا تزوجت، لأن لو رددناها أفسدنا النكاح، فاسد باطل أصلا. لا مو باطل، يعني الآن خلاص لما تعذر اليقين، تعذر اليقين نرجع لغلب. الآن القرعة، القرعة في الأشياء المشتبهة فهي كالحكم الآن. نعم. قال وإذا شك في عدد الطلاق أو تيقن الزوجية وشك في الطلاق، يعني في أصله، أو تيقن الطلاق وشك في الحل، فإنه يبني على اليقين. كذلك أيضا في الرضاع، فالمهم أنه متى تعذر أنه إذا حصل شك فإنه يرجع إلى اليقين، واليقين لا يزول بالشك، فاليقين لا يزول إلا باليقين، والأصل بقاء ما كان على ما كان. نعم. تأتين هذا من تعجل شيئا قبل أوانه. ها؟ أي على وجه مباح. يلا. نعم. أصبح ما بعجلش مباح نكاح ما بسأتي في هذه. إذا كان في الاشتباه انتظر. اللي هي يقولوا لي اذا كان قد رضعت من بمنطقه ان كل النساء ما تقدر حرمه، اي ما قالوا بالقرعه، لماذا قالوا بالقرعه للزوجات؟ وشوفي لا هذه اصلا متيقن حلها، لان المراه الان احنا نقول الاصل في الابضاع التحريم، الاصل في الابضاع التحريم. كيف نقول الاصل في الابضاع التحريم مع ان الله عز وجل لما ذكر المحرمات قال واحل لكم ما وراء ذلكم؟ نقول نعم جميع النساء الأصل فيهن أنهن مباح، لكن المرأة المعينة لا تباح لك إلا إذا تيقنت فيها شرط الحل بكونها ليست محرما وبكون ليس هناك رضاع وما أشبه ذلك. أما هذه فهي من باب الاحتياط، يعني قال إذا اشتبهت تزاتي في الاشتباه، يقول من باب الاحتياط يجتنب، وليس هناك تحري لأنه لم تتعين. وفرق أيضا بين أن تشتبه يعني أخته من الرضاع أو من تحرم عليه من الرضاع في عدد محصور وفي عدد غير محصور. لو قيل له مثلا في هذا البلد واحد امرأة من هذا البلد قد رضعت معك، ما يمكن يحرم عليه نساء البلد. أي لكن لو قيل حتى على المذهب، لو قيل إن مثلا هذا البيت امرأة من هذا البيت قد رضعت معك ولا ندري هي فلانة أو فلانة أو فلانة، نقول هذا دع ما يريبك إلى ما لا يعني بكل سدعتي بالاشتباه. نعم. لا لا لا ما يأمرهم ما مزوجين، يعني خلاص زواجه الآن شرعي. نعم. القاعدة 100، لأنه حينما تزوج امرأة مطلقة حكما. أي نعم. ثم قال رحمه الله القاعدة 100 الاشتباه 3 أقسام. الأول يوجب المنع من الكل فيما إذا اشتبهت الميتة بالمذكاة والطاهر بالنجس والمباح نكاحها بالمحرمة، وإذا اشتبه المباح بالمحرم والطاهر من المآكل بالنجس. الثاني ما يوجب استعمال الكل، وهو فيما إذا اشتبه الطاهر بالطهور والثياب الطاهرة بالنجسة. نعم، يقول القاعدة 100 في أقسام الاشتباه. الاشتباه ثلاثة أقسام. أولا، ما هو الاشتباه؟ الاشتباه أو المشتبه هو الذي لم يتضح، المشتبه ما لم يتضح حكمه لا حلا ولا حرمة، المشتبه ما لم يتضح حكمه لا حلا ولا حرمة. والاشتباه يعني بمعنى أعم، الاشتباه إما أن يكون في الدليل أو في الدلالة أو في المدلول. الاشتباه إما أن يكون في الدليل، هل هو ثابت أو لا، أو في الدلالة بمعنى أن الدليل ثابت ولكن هل يدل على هذا الحكم أو لا يدل على هذا الحكم، والثالث في المدلول، في المدلول الذي هو محل الحكم، يعني هل هذا هذه هذا هذا هذه الدلالة تنطبق على هذا الشيء أو لا، وهو ما يسمى عند الأصوليين بتحقيق المناط. تحقيق المناط، فمثلا عندنا أول الدليل ثبوته، هل الدليل يدل على هذه المسألة أو لا، إذا دل على هذه المسألة هل ينطبق على هذه الصورة أو لا، هذا الاشتباه. فالاشتباه قد يكون في الدليل قد يكون غير ثابت، وهذا إذا كان في السنة، كلامنا في السنة، أما القرآن فهو ثابت بلا ريب قطعا. والدلالة قد تكون أيضا من القرآن والسنة، والمدلول أيضا قد يكون من القرآن والسنة. وأسباب الاشتباه في الحكم الشرعي والخطأ، يعني أسباب الاشتباه والخطأ في الحكم الشرعي ترجع إلى واحد من أمور الخمسة، فكل من أخطأ في حكم شرعي فسبب خطئه واحد من أمور خمسة. الأول نقص العلم، نقص العلم بحيث يجتهد وليس عنده علم، فهنا قد فقد الأهلية التي تؤهله لاستنباط الأحكام من النصوص. السبب الثاني نقص الفهم، نقص الفهم أو قصور الفهم، إن شئت أقول قصور الفهم، بمعنى عنده علم لكن لا ليس عنده فهم يتمكن به من الاستنباط، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. تجد من العلماء من يستنبط من الآية أو من الحديث فوائد كثيرة جدا، ومنهم من لا يستطيع أن يستنبط سوى فائدة أو فائدتين. فمن الناس من يفتح الله عز وجل عليه فتحا في العلم إذا علم منه الإخلاص، كقال ابن القيم والعلم يدخل قلب كل موفق من غير بواب ولا استئذان، ويرده المحروم من خذلانه لا تسقنا اللهم بالخذلان. العلم يدخل قلب كل موفق، يعني موفقه الله وهداه الله، من غير بواب ولا استئذان. تجد بأن بعض الناس ربما أجهد نفسه في العلم والمراجع مع ذلك لا يحصل علما، ومن الناس من تجد أنه يعني وسط، يعني يتعلم لكن ليس كالأول، ومع ذلك تجد أن الله عز وجل يفتح له أبواب العلم. فالعلم ليس يا أخوان ليس بكثرة القراءة أو كثرة الكتب، العلم فتح من الله. أهم شيء في العلم أولا إخلاص النية لله عز وجل، وثاني التركيز، التركيز. الآن تجد كثيرا من طلبة العلم يعني شتت نفسه بالكتب، كلما خرج كتاب اشترى الكتاب ويقرأ الكتاب ومشتت. التشتت هذا لا ينتج، لا ينتج شيء، يخرج مثقفا. شوف التشتت هذا يخرج مثقفا، تجد عنده في البيت مكتبة ملء المسجد لكن مجرد ثقافة، يعطيك علم عن المصطلح عن الفقه عن الحديث موسوعة إيش من على وجه العموم، لكن إذا بحثت معه وغصت معه لا تجد عنده شيئا. فأهم شيء بالنسبة لطالب العلم أن يركز على الأصول والأمهات. الآن الأمهات الحمد لله لو ركز في كتب التفسير على الأمهات، تفسير ابن جرير وابن كثير البغوي، ويراجع بعض التفاسير عند الحاجة، فتح الباري شرح صحيح مسلم بالنسبة للأحاديث والمغني والمجموع شرح المهذب وشروحات مثل نيل الأوطار، هذه الكتب التي يمكن تعد على أصابع لو ركز عليها حصل علما غزيرا، علما غزيرا. وكل من أتى بعدهم بعد هؤلاء فهو عالة عليه، يجمع من هنا ومن هنا ويأتيك. إذن نقول من أسباب أن التقصير، من أسباب الاشتباه والخطأ في الحكم قصور الفهم. السبب الثالث من أسباب الخطأ والاشتباه التقصير في الطلب، بحيث لا يستقصي في البحث، مجرد أن يفتح كتابا أو كتابين يقول لم أجد شيئا، ومعلوم أن بعض المسائل تحتاج إلى بحث، فهو مثلا سئل الحكم مسألة ولم يعرف، بحث فتح كتاب كتابين ولم يجد شيئا، قال لم أجد شيئا في المسألة، متوقف، اشتبه عليه الأمر. هذا الاشتباه سببه تقصير في الطلب، البحث، تقصير في الطلب. السبب الخامس، السبب الرابع، سوء القصد والإرادة. سوء القصد والإرادة، بحيث تكون نيته وقصده الانتصار لنفسه لا الوصول للحق، أن ينتصر لنفسه أو لمذهبه لا أن يصل إلى الحق، فتجد أنه يبحث ويحاول يجمع الأدلة إيش ليؤيد قول المذهب أو ليؤيد قول شيخه، مثل هذا لا يوفق الحق. السبب الخامس من الأسباب المعاصي، فهي سبب لقلة التوفيق. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، فرقانا يعني تفرقون به بين الحق والباطل وبين المشتبه والمشتبه، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. وقال عز وجل واتقوا الله ويعلمكم الله، واتقوا الله ويعلمكم الله. فالمعاصي سبب لقلة التوفيق وعدم الحفظ، ولهذا قال الشافعي رحمه الله شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال اعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. ولهذلك قال بعض العلماء ينبغي لمن يعني أراد أن يحكم أو يبحث مسألة واشتبه عليه الأمر أن يكثر من الاستغفار، يكثر من الاستغفار، لأن الإكثار من الاستغفار سبب للفتح، يعني يفتح الله عز وجل عليك. واستنبطها بعضهم من قول الله عز وجل من في سورة النساء واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله، فقال لتحكم ثم قال واستغفر. وقد قال الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وجاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. إذن أسباب الخطأ في أو الاشتباه في الحكم الشرعي نقص العلم، قصور الفهم، التقصير في الطلب، سوء الإرادة والقصد، المعاصي. يقول اشتباه ثلاثة أقسام، الأول يوجب المنع من الكل فيما إذا اشتبهت الميتة بالمذكات والطاهر بالنجس والمباح نكاحه بالمحرمة، وإذا اشتبه المباح بالمحرم والطاهر من المآكل بالنجس. ولكن الصحيح في هذه المسألة غير مسألة النكاح لأنه يحتاط فيها، الصحيح أنه يتحرى. فإذا اشتبهت ميتة بمذكات تحرى، فإذا غلب على ظنه أن هذه مذكات أكلها. كذلك إذا اشتبه مباح بمحرم ثياب أو نحوها، اشتبه طاهر بنجس يتحرى. الثاني ما يوجب استعمال الكل، وهو في مذهب إذا اشتبه الطاهر بالطهور والثياب الطاهرة بالنجسة. إذا اشتبه طاهر بطهور، اشتبه الطاهر بالطهور، وهذا على المذهب، فإنه يستعمل هذا وهذا، قالوا يتوضأ من هذا غرفة ومن هذا غرفة. كذلك أيضا ثياب طاهرة ونجسة يصلي في الكل، فمثلا إنسان عنده عشرة ثياب واحد من هذه الثياب نجس، واحد منها نجس، كم يصلي من صلاة؟ لا يصلي بعدد النجس ويزيد صلاة، لأن واحد منها إيش؟ نجس قطعا. فإذا صلى بواحد وصلى بالثاني نقول أحدهما لو قدرنا الأول نجس فالثاني طاهر، ولو قدرنا أن الثاني طاهر فالأول طاهر فالثاني نجس. لكن طيب لو قدر أن 10 ثياب 9 نجسة واحد طاهر، يصلي بعدد النجس. القاعدة عندهم أنه يصلي بعدد النجس ويزيد صلاة، والصحيح أنه يتحرى أيضا، فمتى اشتبه مباح ومحرم فإنه يتحرى، فإذا غلب على ظنه أن أن هذا هو المباح عمل به أو أن هذا هو المحرم تركه. إذن الاشتباه في جميع أقسامه الذي ذكر المؤلف رحمه الله، نقول الصحيح أنه يتحرى، فمتى غلب على ظنه المباح أو الطاهر فعل، إلا في مسألة المباح نكاحها بالمحرمة، يعني لو اشتبهت امرأة محرمة بامرأة مباحة نقول هنا يتركها من باب إيش؟ من باب الاحتياط ودرء الشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. غلبت الظن هنا ما يمكن، يعني الإنسان لا بد أن إيش؟ يقدم على يقين، على يقين، فيحتمل أنه أن ربما لو قدر أنه تزوج من يظنها مباحة، ثم بعد مدة أتاه أولاد ثم تبين محرمة، إشكال أنه يفارقها وبينهما أولاد فيحصل إشكال. ففي مسألة المباح نكاحها بالمحرمة نقول هذه تتقى إيش؟ اتقاء للشبهات. أما اشتباه الميتة بالمذكات فهنا يتحرى، يتحرى، وهذا ما يترتب عليه شيء، لو أكل فهو معذور في هذه الحال. نعم. هو يقول الثالث ما يوجب التحري والاجتهاد، ذكر في الحاشية ما يوجب التحري والاجتهاد إذا اشتبهت القبلة، يعني إذا اشتبهت أي القبلة نقول يجتهد، لا يدري هو القبلة هنا أو هنا أو هنا، نقول يجتهد. إذا لم يتبين له حينئذ يسقط على المستقبل، ولذلك من استقبال القبلة يسقط في مواضع منها إذا اشتبهت عليه القبلة. قال ولي اشتبهت أخته بنساء أهل البلد أو ميتة بلحم أهل البلد، قال ابن رجب لا يحتاج إلى التحري في أصح الوجهين، وقيل إنه يتحرى وهذا هو الصحيح. والثالث قد وإذا اشتبه الماء الطاهر بالنجس وكثر عدد الطاهر، ففي رواية عن أحمد اختارها بعض الأصحاب يتحرى، والمذهب ما ذكره المصنف في القسم الأول، والصحيح الأول وهو أنه يتحرى، وإذا احتاج للشرب لم يجز من غير تحري على الصحيح. نعم. قال وإذا اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة وكثر عدد النجس فله أن يتحرى على اختيار بعض الأصحاب لمشقة، واختار شيخ الإسلام أنه يتحرى سواء قلت الثياب أو كثرت، وهذا هو الراجح أنه إذا لم يكن عنده غلب الظن فإنه في هذا الحال يتحرى. أي من باب لازم الاحتمال أن تكون محرمة، أن تكون المحرمة، لكن هذه إذا اشتبهت هي هذه أو هذه. أما مسألة اشتباه نساء البلد لا، يقول هنا يتحرى ويتزوج من يغلب على ظنه أنها مباحة. نعم. انتهى الكتاب الآن. لا ما قرعة الثياب، ما في قرعة. يتحرى، يتحرى يشوف الثوب الطاهر، والحمد لله النجس واضح النجاسة، ينظر إلى رائحته إلى ما فيه من بقع، هذا صلى ما على شيء. طيب فيها أنتم اختبارات متى تنتهي؟ اختباراتكم هلا هو متى؟ 24 تنتهي اختبارات، أنا ما عندي اختبارات. أي يعني يوم الأربعاء القادم والخميس بس الطلاب؟ أي 24 24 شو توافق؟ 24 أربعة أي شو توافق يوم الخميس؟ خميس الأربعاء بعد القادم. طيب فيها كتاب، مو بكتاب، جزء من رسالة فصول للشيخ بن بدران رحمه الله في المدخل في آخره، فصول مهمة بالنسبة لطالب العلم تتعلق بطريقة الطلب والكتب التي العلوم التي يعني ينبغي أن يطلع عليها ويعرفها علم الحساب وعلم النحو وعلم العروض والعروض وما أشبه ذلك. وذكر طريقته رحمه الله في طلب العلم، وأن الإنسان كيف أنه قبل الدرس مثلا يقرأ ويحاول يفهم، ثم يقرأ شرح، ثم يحضر الدرس، ثم يناقش. فيه يعني أقول فائدة، إن شئتم نخليه إن شاء الله من الأحد بكرة إن شاء الله عندي سفر، عندي درس في مكة، وإن شاء الله يوم الأحد بالليل مساء نعطيكم إجازة اضطرارية لموسى 4 أيام إن شاء الله إجازة إلى الخميس، إلى الخميس الاثنين والثلاثة والأربعة والخميس، ومشيتون الجمعة. يعني فيه زيادة قليلة، يمكن تقريبا حوالي 80 صفحة تقريبا بالحدود هذه. أصلا نخلي إن شاء الله أبو عبد الكريم يصوره لكم، وإن شاء الله يوم الأحد، ومفيد حقيقة. يعني أنا كان بودي أن نقرأه، أقول مدخل كله مفيد حتى ننهي كتابه إن شاء الله حتى يوم الخميس أو ليلة الخميس إن شئتم. يروح مكة الحمد لله. مكة اللي يروح مكة ترى مكة زحمة في الإجازة، كل الناس أنت تروح مكة روح قبل، من أراد أن يذهب إلى مكة يذهب قبل، لأن يعني مكة الآن مزحومة أصلا بدون الناس، فإذا جت الإجازة يتضاعف الموسم. لا هو مو لأن الناس كان أول العام الماضي وهذا عندهم إجازتين، إجازة في وسط الفصل فيذهبون، الآن ما عندهم إلا الإجازة هذه، فهجوم. خلاص إن شاء الله تعالى جل نصور الكتاب يوم الأحد بإذن الله، فصول من المدخل إلى مذهب الإمام أحمد رحمه الله. يعني أنا قرأتها فيها حقيقة مفيدة جدا، مفيدة. ما هي العلوم؟ يقول أن بعض طلبة العلم تمضي عليه السنوات الطوال وهو يعني لم يستفد. أقول يعني مكانك سر، ما لم يعني يترقى في العلم، فما أسباب ذلك؟ ذكر عدة أسباب وذكر طرق يمكن إن شاء الله تعالى يستعين بها طالب العلم. يعني مما يحضرني منها هو التحضير للدرس، التحضير، لأن الآن إذا كان مثل الدرس الذي سيلقى عليك مثلا أنت لا تعلمه، يعني مجهول لك 100%، إذا حضرت للدرس ستفهم من هذا الدرس، إذا قرأت المتن ستفهم منه بالتأمل 30%، إذا قرأت الشرح أيضا تعرض فهمك على الشرح، يعني تحاول المتن تقرأ وتحلل العبارة ثم تنظر هل تحليلك العبارة صحيح أو لا، إذا قرأت الشرح سيزيد علمك أيضا بالنسبة للموضوع 60%، تبقى 40%. أيضا وأنت تقرأ سيحصل لك إشكالات، مسائل مشكلة، فإذا جاء الدرس تعرضها على المعلم وتقول ما الجواب عن كذا أو كذا أو كذا. لذلك جرب مرة، حضر للدرس، انظر يعني وقع هذا العلم بالنسبة، تجد أنه أثبت، وتجد أنك استوعبته ويعني رسخ في صدرك أشد ذو التحضير. أما إنسان يأتي مثلا فارغا بس يجي للدرس يحضر ويمشي، لا، هذا ما اللهم إلا في الأشياء الكتب العامة اللي تقرأ، لكن مثل المتون إنسان يقرأ زاد المستقنع، يقرأ بلوغ المرام، يبي يقرأ مثلا في بعض حتى التفسير القرآن، ينبغي أن يحضر. والتحضير لا يأخذ منك ولا 10 دقائق لو أخذت، يعني لو إنسان مثلا جاء مبكرا بين الأذان والإقامة في صلاة المغرب معه الكتاب ويقرأ، على الأقل يعني يحاول أن يعرف ما موضوع درس اليوم، ما هي المسائل، ما كذا ما كذا، وسينقدح في ذهنه إشكالات يسأل عنها، بخلاف الذي يأتي من غير تحضير. يعني هذا مما يحضرني مما ذكره رحمه الله.